إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما. وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم من الأهمية بمكان قراءته ومذاكرته وتدارسه، وفي هذا الزمان على وجه الخصوص، وذلك مجانبة لعبادات الكفار وعاداتهم. فهذه الأمة أمة الإيمان والتوحيد، أمة القيادة والريادة والسيادة، تقود سائر الأمم ولا تتبع أحدا من الأمم، لما أكرمها الله تبارك وتعالى وخصها وجعلها أمة وسطا، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولما فضلها الله تبارك وتعالى على سائر الأمم بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ختم الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهمية ومكانة مدارسة الصراط المستقيم الذي هو مخالفة أصحاب الجحيم، اختلاط الحابل بالنابل، واختلاط الشرق بالغرب، والمؤمنين بالكفار، والصالحين بالفجار. وهذا يقتضي أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل بما فتح الله عز وجل عليهم من الحق والهدى، وبما هداهم إلى الصراط المستقيم، وهو الصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تعودنا أن نتدارس المجلس الماضي، محتويات المجلس الماضي لتثبيته واسترجاعه، وهذه مراجعة أسئلة المجلس الماضي. السؤال 63 بعد 200: ما مناسبة إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، في مسألة النهي عن التشبه؟ موضوع الكتاب هو النهي عن التشبه باليهود والنصارى والكفار والمشركين والوثنيين، وذكر خصال الكفار من اليهود والنصارى، وذكر تحذيرات القرآن وتحذيرات السنة منها، ومما ذكره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في مسألة النهي عن التشبه؟ بسم الله. لماذا أورد المصنف حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في مسألة النهي عن التشبه؟ ما عندكم جواب؟ أنا أجيب. المناسبة هي لأن قتال المسلم للمسلم كفر بنعمة أخوة الإيمان بينهما التي ربط الله عز وجل بها بينهما. السؤال 64 بعد 200: ما تفسير لفظة كفارا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا في الحديث السابق على ضوء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ تفسيرها ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال، وهذا نصه، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، تفسير الكفار في هذا الموضع. فليس المراد به هنا الكفر المطلق المخرج من الملة، وإنما تفسيره من الحديث نفسه كما فسر ذلك وعلله ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، لا ترجعوا بعدي كفارا تكفرون بهذه النعمة وهذه الأخوة فيسفك بعضكم رقاب بعض ولا يراعي في مسلم إلا ولا ذمة. السؤال 65 بعد 200: هل تسمية المتقاتلين من المسلمين كفارا تسمية مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة، تسمية مقيدة، هكذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تسمية مقيدة، لا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، إذا قيل كافر ومؤمن. السؤال 66 بعد 200: هل اسم المهاجرين، هل اسم المهاجرين والأنصار شرعي؟ وما حكم انتساب متقدمي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى هذين الاسمين؟ هل اسم المهاجرين واسم الأنصار شرعي؟ وما حكم انتساب متقدمي الصحابة رضي الله عنهم إلى هذين الاسمين، أنصار ومهاجرون، مهاجرون وأنصار؟ نعم. ها يا شيخ، استغفر الله. ها، هذول مهاجرون أنصار، خلاص متقدموا والصحابة لقبوا، وسيأتي هذا بالقرآن والسنة، لقبان رضيه الله تبارك وتعالى لهما وأطلقه عليهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلك تقصد هذه الألقاب المتأخرة من الأسماء المتعددة للأحزاب المختلفة هذا شرقيون وغربيون وشماليون وجنوبيون، هذا هو المحذور، المحذور في مثل هذا التفرق. أما هذان اللقبان فهما لقبان بنصوص مؤيدان بنصوص الوحيين من القرآن والسنة. قال ابن تيمية رحمه الله: الإسمان، هكذا يقول الإسمان المهاجرون والأنصار، إسمان شرعيان. يقول ابن تيمية: الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان جاء بهم الكتاب والسنة وسماهما الله بهما، إلى أن قال: وهو انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، مهاجرون أنصار رضي الله عنهم أجمعين، بإقرار القرآن والسنة. يقول مرة أخرى رحمه الله: الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان جاء بهم الكتاب والسنة. لا بد أن يجدد الإنسان معلوماته فيما يتعلق بعقيدته وفيما يتعلق بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة وفيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالأركان والواجبات وفيما يتعلق بالسنن وفي مقابل السنن المبتدعات. لا بد أن يجدد الإنسان معلوماته وأن يجدد ثقافته فيما يعتقد ويدين لله به، ولا يرددن بلسان المقال والحال: إنا وجدنا ردده الجاهليون، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. التقليد في العقيدة ممنوع. قال: الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان. احفظ العبارة بس، هذه ذات الكلمتين إسمان شرعيان. إيش الدليل على مشروعيتهما؟ قال: جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما، وسماهم الله بهما، وهو، قال: وهو انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله. الانتساب هذا مؤيد بالوحيين، أما عندما يشق الإنسان عصا المسلمين ويؤسس حزبا وجماعة وطائفة، من أين هذا؟ لا سيما في مجتمع مسلم يحكم أهله بالقرآن والسنة. ما الداعي لجماعة؟ ما الداعي لطائفة أو حزب؟ لا سيما إذا كان من أساسها ومن تنظيمها ونظامها السرية في الدعوة. سرية ليش؟ عمر بن عبد العزيز قال: أفشوا العلم حتى فإنه لا يهلك حتى يكون سرا في الدهاليز والسراديب والخنادق والكهوف. دين الله يصدع به ويقال كما أوحاه الله على نبيه وأنزله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في سرية، ما في خندقية، ما في حزبية، ما في عصبية. لاحظ هذا، هذا من الأمور المهمة التي يتسم بها الإسلام ويتصف بها الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. 67 بعد 200، ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا للتركيز يا شيخ. ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ما بال دعوى الجاهلية؟ وفي الرواية الأخرى: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ما بال دعوى الجاهلية، حين وقع التنادي بين المهاجرين والأنصار بقول أحدهم: يا للمهاجرين، وبقول الآخر: يا للأنصار؟ ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ما بال دعوى الجاهلية؟ حتى لا تفهم أن مجرد ذكر الجاهلية يدل على تكفير وحكم بالردة. إذن ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية؟ ما بال دعوى الجاهلية؟ نعم يا شيخ. العصبية، المراد به التعصب للمجموعة وللطائفة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا نصه، يقول المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، تعصبه كتعصب من؟ قال فعل أهل الجاهلية، فعل أهل الجاهلية، الانتصار للباطل والتعصب له وإن أبيدت القبيلة المنافسة وإن حصلت مقتلة وسفك للدماء، المهم أنه ينتصر. هذه العصبية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف لفظة الجاهلية لأنها من سمات وصفات أهل الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. والآن أشبه ما يكون بمثل هذه العصبية الانضواء والانضمام للأحزاب والجماعات التي يعاني وتعاني منها مجتمعات المسلمين اليوم، إما علمنة وراديكالية وتفسق وتفلت من الدين وإلحاد وتهتك وجفاء، وإما إذا أراد أقوام أن يرجعوا إلى الدين يرجعون بمنظار ضيق، يضيقون الخناق حين يتدينون لله رب العالمين. يا أخي، عندما تلزمني أنني لا أعمل للإسلام نصيحة ودعوة وأمرا ونهيا إلا من خلال هذا الحزب والجماعة، بأي كتاب أم بأية سنة، ترى أن التحزب هو السبيل الأمثل لترجمة الإسلام في واقع الحياة من الأذايا والبلايا التي تعرض لها المسلمون. وهذا التحزب والتعصب إما أن يكون تحت اسم ومسمى معين، وإما أن يكون سريا خفيا لا يظهر بل ينفي أهله وأصحابه. ومثل هذا التجمع يقول أبدا نحن مع المسلمين، ما عندنا حزب أبدا، استغفر الله، حزب ما فيه، لكن الطريقة والسلوك والدعوة تترجم تعصبهم وتحزبهم ومفارقتهم للجماعة ولولي أمر جماعة المسلمين في بلد من البلدان، لا يتدينون ولا يطمئنون ولا يحبون ولا يدعون إلا من خلال أمير الجماعة ومقدم الطائفة، وإن كان يردد ليل نهار جماعة، استغفر الله، ما عندنا حزب ولا جماعة، لكن لسان الحال أبلغ من المقال. أنت قد انضويت تحت راية عمية أو عمية تدعو إلى الجاهلية، وإن كنت تدعو إلى أشبه ما يكون بهذه الكلمة ولا أنطق بها حتى لا يفهم، ها، تحت راية جاهلية ولكن بمسمى من مسميات ما يسمى الآن ويترجم به تدين الناس وتدين أقوام. يا أخي، المسلمون أمة، المسلمون يتحركون جسدا، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ما في غدر، ما في خيانة، ما في سرية، ما في أمير يبايع في الظاهر وأمير يبايع في الباطن، لكنه ظاهر كباطن، جماعة واحدة، أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لو رجع المسلمون فصهروا أفكارهم وعلومهم وسلوكهم ودعوتهم بهذا المفهوم، والله لرجعوا أمة واحدة كما أراد الله عز وجل لهم، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ما في أحزاب، ما في تجمعات، ولذلك تمكن أعداء الدين والملة من أن يبثوا سمومهم من خلال هذه الأحزاب وهذه التجمعات. أنت تريد أن تكيد لابن عمك، كم عندك من الميزانية؟ مليون؟ أنا أعطيك مليار. اقتله، كده، دبر له ويأتي للآخر يقول هذاك المخالف لك، إيش أنت؟ إيش تريد؟ تريد أنت تنتصر لدعوتك؟ أنت على الحق انتصر لدعوتك. كم ميزانيتك؟ 100,000؟ خذ 10 مليون، خذ 20 مليون، خذ إمداد، خذ دعم لوجستي. ها؟ ليل نهار مكر كبار، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لكن يجب أن لا ينطلي على المسلمين، يجب أن يفتتوا هذا التحزب والتعصب والتجمع. أمة واحدة، جسد واحد، يقول للمخطئ أنت مخطئ وللمصيب أنت مصيب، ويعينه على الصواب، ويمتثل قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما في شماليون، ما في جنوبيون، هذا الذي يريده أعداؤكم من المحاربين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وعباد النار وعباد الشهوات، يريدون أن تتفتتوا لتذهبوا ويذهبوا بكم ويذهبوا بكم هباء منثورا، يريدون أن تتمزقوا، يريدون أن تتفرقوا، يريدون أن تتقطعوا. لكن أرعبوهم، أفزعوهم، أغيظوهم، قبل ذلك أرضوا ربكم بأن تكونوا أمة واحدة ذات رسالة خالدة، كتاب واحد، سنة واحدة، ما في مذاهب شتى، كل واحد يكيد للآخر، سواء مذاهب فقهية أو مذاهب كما يقال حركية، وسيأتي مزيد تفصيل فيما يتعلق بالعصبية. السؤال قبل الأخير وهو 68 بعد 200: ما مناسبة إيراد المؤلف لحديث ما بال دعوى الجاهلية بمسألة النهي عن التشبه بالكفار؟ المناسبة لبيان، أجب، أن التعصب للطوائف مطلقا والتداعي للانتصار لها بباطل من فعال المشركين من أهل الجاهلية. فخلصنا إلى علتين وسببين لإيراد المصنف مثل هذا الحديث في مسألة التشبه. ما هما هاتان المسألتان؟ تقدمت إحداهما وهذه هي الأخرى. أجب ولك كتاباني. نعم، أبو العبادلة. نعم، إيراد المؤلف لحديث ما بال دعوى الجاهلية أو أبي دعوى الجاهلية وأين بنى أظهركم بمسألة النهي عن التشبه. أولا، نعم، لأن مثل هذا كفر بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين، ومقتضاها ألا يتعصب كل واحد ويستعلي على الآخر بحزبه وبطائفته. الثاني ها هنا ذكره، وهو فيه أن التعصب للحزب وللقوم وللقبيلة من فعال أهل الجاهلية المشركين، من فعال أهل الجاهلية المشركين. السؤال 69 بعد 200: ما الذي يفيده إضافة كلمة الدعوة أبي دعوة للفظة الجاهلية في حديث ما بال دعوى الجاهلية؟ طبعا الكلمة أحدثت ضجة، أحدثت ضجيج وعجيج في هذا الزمان، من خلال 20 سنة الماضية هذه، من أيام أزمة الخليج، قضية كشف الغطاء، وعن هذه الكلمة جاهلية جاهلية جاهلية، إلى درجة أنه وقع شرخ وخلاف وشقاق. ويجب أن يبادر العلماء والعقلاء والحكماء إلى مثل هذه الجروح والشروخ والنقدات ليزيلوها عن مجتمعات المسلمين وليبينوا فيها الحق من الباطل والهدى من الضلال حتى لا نتمزق. وفينا الصالحون ولا يدري هذا المتمزق لماذا وقع مثل هذا الجرح والشرح، بل يجب أن تحرر الكلمات وأن توضح المعاني ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. انتقد أحد الكتاب المشهورين جدا والمنظرين، بل صار من أكبر المنظرين لبعض التوجهات والأحزاب والجماعات، التقطوا منه كلمات التكفير وكلمات التأويل لبعض النصوص التي فهمها بانحراف عما كان عليه سلف الأمة، ومنها كلمة الجاهلية حيث أطلقها هذا الشهير رحمه الله وعفى عنه على مجتمعات المسلمين، مما أزكى قضية التكفير في شببة ينشدون الصلاح والإصلاح لكنهم ضلوا سواء السبيل بسبب بعض هذه الكلمات العائمة الهائمة التي تحمل أكثر من وجه، فحملوها على أن هذا المنظر الخطير والعالم النحرير وإطلاقه لفظة الجاهلية على المجتمع يدل على أنه لابد أن يغسلوا أيديهم من مجتمعات المسلمين اليوم ما داموا لم يحكموا بشرع الله، فليس لهم حظ في الإيمان والإسلام والتوحيد. وطفقوا يكفرون بالجملة كما رأيتم الآن، وترتب على هذا التكفير استباحة الدماء واستحلال الفروج وهتك الأعراض، وذلك كله باسم الإسلام. وآخر خبر وصلني أنه قبض على أحد هؤلاء الغلاة من الملتحين، أكرم الله الملتحين والمتسننين بسنة سيد المرسلين، قبض عليه وهو متسمن باسم جماعة في هذا الزمان ممن يستجيز ذبح المسلمين لأنهم يكفرونهم، لما قبض عليه وهو من الذباحين وكشف عن قميصه وجدوا صليبا معلقا في عنقه، صليبا معلقا في عنقه يذبح المسلمين باسم جماعة مسلمة، وفي الحقيقة هو نصراني صليبي حاقد. فما الذي يمنع أن يدخل فيهم الصهاينة وأن يدخل فيهم عباد الصليب وأن يدخل فيهم المجوس والهندوس فيذبحون في إخواننا المسلمين باسم أنه لا يوجد على هذه الأرض مسلمون سواهم وسوى من أمروه؟ وقد سمعتم أحد أئمة الحرم وهو البدير حكمه في أولئك الأدعياء من المكفرين المسلمين من المسلمين هداهم الله وكفى المسلمين شرهم. فما الذي يفيده إضافة كلمة الدعوة للفظة الجاهلية في حديث ما بال دعوة الجاهلية؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إضافة الأمر إلى الجاهلية، يقول إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي، شوف ابن تيمية رحمه الله، من نسب إلى ابن تيمية أو إلى ابن القيم أو إلى محمد بن عبد الوهاب أو إلى أئمة الدعوة ابن رجب وغيرهم من أئمة الدعوة والإيمان والتوحيد أنهم يكفرون المسلمين، فوالله إنه رجل محروم مستدرج ما عرف هؤلاء الأئمة. هؤلاء الأئمة ما يكفرون إلا بنص شرعي وبقاعدة عند العلماء والفقهاء مرعية. لكن الإشكال يعني شائعات مغرضة، أراد أعداء الدين والملة أن يفتتوا إخوتنا وأن يزيلوا من قلوبنا محبتنا وأن يبعدونا عن ديننا، فطفقوا يستحدثون ويزعمون أن ثمة وهابية وأن ثمة محبين وأن الوهابية لا يحبون ولا يوقرون ولا يقدرون، وهو افتراء وكذب. المقصود به كما قال الله في شأن دعوة نبيه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول ابن تيمية رحمه الله، وبهذا أختم: إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه، يقتضي ذم أمر الجاهلية والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا. كل ما عليه اليهود والنصارى وأهل الجاهلية والهندوس والمجوس والمشركون الأولون والمتأخرون يجب علينا أن نفارقهم، يجب علينا أن نتميز عنهم. ليس من باب خالف تعرف، ليس من باب خالف تعرف، ولا من باب أن الإسلام يتعارض مع المدنية الواعية والحضارة الرشيدة التي لا تتعارض مع ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولكن من باب من خالف المشركين كما قال سيد المرسلين، ومن باب ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهما الله عز وجل بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. قال: وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. قال: ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية. قال: ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية، حتى قيل له: إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. يقول رحمه الله: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. دليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والمهاجرين والأنصار، لا أحد يستطيع أن ينكر هذين اللقبين بعد تقرير الله تبارك وتعالى وبعد ذكر الله تبارك وتعالى لهما في كتابه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة. ففي السنة مر بنا في الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد، حديث أنس إن المهاجرين، حديث أنس رضي الله عنه قال: إن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب إخواننا من الأنصار بالأجر كله، ذهب إخواننا من الأنصار بالأجر كله. شوف، المهاجرون قالوا يا رسول الله ذهب إخواننا من الأنصار، هذا ذكر للمهاجرين والأنصار في السنة النبوية، وسماهم الله بهما المهاجرين والأنصار كما سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، ولذلك ما نرتضي لقبا غير هذا اللقب ولا اسما غير هذا الاسم، لا بدعوى مصلحة ولا بدعوى تميز. هو سماكم المسلمين، مسلمون مسلمون، من أي جماعة من جماعة المسلمين، من أي طائفة من طائفة المسلمين، من أي حزب من حزب المسلمين، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح، يعني هو انتساب المحمود حتى ليس من المباح، فليس من المباح في شيء، قال ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى، الانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى، والآن الانتساب الذي يفضي بل هو بدعة ويفضي إلى بدع وضلالات، الانتساب إلى الطرق المنحرفة عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الانتساب إلى بعض الطرق التي يتعبد بها كثير من المسلمين، حتى إنهم ليقولون أنت مسلم، قال الحمد لله أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيش طريقتك؟ طريقتك إيش؟ فإذا قلت أنا ما لي طريقة، عندي طريقة محمدية، طريقتي طريقة رسول الله، قال لا لا لا لا, لا هذا وهابي، احذروا هذا وهابي. لا بد للوصول إلى الله من طريقة من الطرق، وعلى رأس هذا الطريق شيوخ مرشدون ما تصل إلى الله إلا عن طريقهم، بأي كتاب أم بأية سنة، حتى تفرق المسلمون إلى طرق وأحزاب، تريدون أن أذكر ولا بلاش؟ طرق لا تعد ولا تحصى، رفاعية، جيلانية، قادرية، سهرة وردية، جشتية، ولا تنتهي إلى ما لا نهاية، كل طريقة لها شيخ، وكل شيخ له ورد وله عبادات وصلوات وتبتلات، معليش تحمل قبل ما تدخل في القبر، ترى الأمر في قبر، الأمر في حساب، من ربك ما دينك من هذا النبي الذي بعث فيك والرجل الذي بعث فيكم، ما هو بس تغمض عينك وتمشي وراء هذا صاحب الطريقة. سبحان الله العلي العظيم، خرج جماعة من الصحابة مع أمير لهم، فلما أغضبوه أوقد نارا وقال ادخلوا النار، فهم بعض هؤلاء أن يدخلوا النار، لكن البقية قالوا والله ما دخلنا في الإسلام إلا فرارا من النار، كيف ندخلها؟ والله ما ندخلها حتى نسأل. مرجعية، مرجعية، من المرجعية؟ من المرجعية؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا لو دخلوها ما خرجوا منها. عاد تقول لي صاحب الطريقة الشيخ وبين يدي كتاب في رؤوس مشايخ الطرق، وبعضهم طريقته سوية وسبيله نقي متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله يأتي وقت مناسب أسرد عليكم شيوخ هذه الطرق الذين التي من جاء بعدهم تبعهم فيها، من جاء بعدهم تبعهم فيها، وقد لا يكونون منحرفين، جاء الأتباع فانحرفوا فصار من طرقهم ومناهجهم الدخول في النار وإحياء الزار، وإحياء الزار والدخول في النار والرقص والصياح والهيجان وما شابه ذلك من الترهات والضلالات إنا لله وإنا إليه راجعون. يجب أن نتوب، يجب أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا نضل ولا نزل. يقول رحمه الله: وانتساب الرجل إلى انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. قال: ثم مع هذا لما دعا، يعني شوف الانتساب إلى مهاجري وأنصار أمر مشروع. يقول: ومع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها، منتصرا بها. ولاحظ دقة ابن تيمية وإجلاله وتوقيره وتقديره للصحب الكرام، ما جاء على لسانه ولا في قلمه في موضع يقول هم متعصبون هم توقيرا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا التوقير يجب أن يكون لك سننا وأن يكون دأبك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الترضي والتعظيم والتوقير والدعاء والمحبة في القلوب، لأنكم أهل حق وأهل سنة. أما أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل البدع فإنهم هم الذين يشتمون، وهم الذين يلعنون، وهم الذين يكفرون. وما بلغوا التكفير إلا لإنكار ما بعد التكفير، وهو إنكار القرآن والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم والمسلمين سواء السبيل. قال: ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماها دعوة الجاهلية، حتى قيل له إنما هما غلامان، يعني المتداعيان غلامان وليس من الكبار ولا من الخيار. لم يصدر ذلك من الجماعة، ولم يصدر هذا التداعي يا للمهاجرين ويا للأنصار من مجموع المهاجرين والأنصار. لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم. أمر بمنع الظالم من وقع منه مثل هذا التداعي، إعانة المظلوم وهو من وقع منه هذا التداعي، ومنع الظالم الذي كسعه، لأن أصل القصة كسع، والكسع هو الضرب على المؤخرة على الدبر باليد أو بشيء آخر. مهاجري وصف بوصف مر بنا أنصاريا، فتداعى الأنصاري فقال يا للأنصار، ونادى المهاجري فقال يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عالج القضية فردية. لاحظ لي هذه المسألة، بالله عليك تلاحظ لي هذه المسألة، فقه فيما يتعلق بفقه الخلاف والنزاع. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعال يا أخي، أنت الذي كسعت، ونادى الآخر فقال أنت الذي ناديت، ولكنه أحال الخلاف الفردية إلى مسألة موضوعية منهجية. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لأن معالجة الخلاف الفردي سيأتي فيما بعد. وهم فيما يحفظون، وهم أوعى الناس لنصوص الوحي، سيرجعون، لكن قد تخفى القضية المنهجية الموضوعية. انتبه لهذا. لذلك أنا أعجب من أقوام عندما يأتي أحدهم فيقول، وقد انتشر في الجوالات في هذه اللحظات والأوقات الماضية، انتشر حديث يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال: ليش يتداعى الناس لترك المشاحنة؟ لا تخصيص يا شيخ. يا شيخ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك أولا، رد الأمر إلى أهله ممن يعرف إيش معنى طريق وإيش معنى واسع أو ضيق أو مضيق. هذا فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وقد ورد الحديث عن روي الحديث من 8 أوجه. الأمر الثاني، لاحظ لي الآن، أنت أخذت القضية فردية حديثية فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان، إن كنت تسمعني أو يسمع من يسمعني يسمعه، أخذتها من قضية فردية إلى قضية موضوعية. أو ما تدري أن الشقاق والحقد والتدابر والبغضاء داء قد استشرى في قلوب الناس وفي قلوب المجتمعات؟ هذا يغضب من هذا، وهذا يحقد على هذا، والجماعة ضد هذه، وهذا يتكلم في هذا، وهذا يجرح هذا، وهذا ينقد هذا، والرجل طلق زوجته من أجل هذا وهذه. يكفيهم ما فيهم من الشقاق حتى تأخذ هذه الفردية على خلاف ما قرره ابن تيمية فتحيلها إلى موضوعية منهجية فتقول ولماذا تخصون؟ يا أخي خلهم يتركون المشاحنة والتباغض، فوالله إن الشحناء والمباغضة قد فرت واستشرت في قلوب الناس إلا من رحم الله. وأنا قلت لكم من قبل هذا الحدث العجيب والغريب والسؤال الأعجب والأغرب، واحد يقول لي يا شيخ أنا عندي شيء نفسي، أنا أبغض بالشكل، يعني إذا كان شكل هذا الرجال ما أعجبني فإني أبغضه وأحقد عليه، هل آثم على هذا الأمر النفسي؟ سبحان الله. فأنا قلت له في حينها مداعبا، قلت له الشكل الذي تعجب له وتحبه مقاس كم، طول كم، في عرض كم، في لون إيش؟ ها؟ هذا مشكلة. بعض الناس يعني ترك الزمام للبغضاء وللحقد، يفري في قلبه فريا، هذا لا أحبه وهذا وسيم، والله قلبي يحبه، هذا سبحان الله قصير، هذا دميم، لا والله قلبي ما يحبه. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. إذا استجرى الهوى بالإنسان فإنه سيحب من حقه أن يبغض شرعا، ويبغض من حقه أن يحب شرعا، فلا تكن مثل هؤلاء الناس. نسأل الله أن يسلم قلوبنا لننتفع بها دنيا وأخرى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول رحمه الله: المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، فعل أهل الجاهلية، فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق، أما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تقدر تفسر لي هذا الحديث؟ كم عمرك؟ 20 30 40 70 80 سنة؟ اشرح لي حديث رسول الله فيما استوعبت وتدبرت: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم يا شيخ، نعم، أيوة. طيب، وهو إذا كان مظلوما تنتصر له وتأخذ ظلامته ممن ظلمه، طيب إذا كان ظالما كيف تنصره؟ تأخذ على يديه. وهذا تكميل، والرواتب للفرائض مكملات. طيب، يقول: فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن، ثم يرتقي بنا، يقول: هذا أمر حسن أن تنتصر لطائفة أو جماعة أو لعائلة أو تنتصر لها بالحق، تنصرها ظالمة أو مظلومة على هذا الذي مر آنفا. قال: واجب فحسن، واجب أو مستحب. هذا الذي استحسنه رحمه الله من نصرة الحق من غير عدوان ومن غير تعد، يقول: أمر حسن. هذا الحسن إيش حكمه شرعا؟ يقول: واجب أن يؤخذ على يد الظالم وأن ينتصر للمظلوم. يقول: هذا الأمر واجب، وقد يكون الحكم فيه مستحب. إذا أدى هذا الواجب من يجب عليه أن يأخذ الظلم من هذا الظالم ويأخذ على يديه ويرد الظلامة والمظلمة إلى المظلوم، فهذا واجب عليه أن يفعل هذا، وقد يكون على الآخرين مستحب. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذا ما رواه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. رواه أبو داود. وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. قال: وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. نعم. قال رحمه الله: لاحظ لي الآن، قلت يا رسول الله ما العصبية؟ ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه بدون تاء عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. ولكن الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف، ونحن ما نقلد أحدا لا سيما في باب العقيدة، ولا نجامل أحدا. من ذكر ضعيفا في سياق العقيدة نقول هذا ضعيف، مع الاحترام والتوقير والتقدير. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو ضعيف. قال: وعن سراق بن مالك بن جعشم المدلجي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال: رواه أبو داود. وحكم ابن معين والألباني من المعاصرين على الحديث بالوضع، حكم يحيى بن معين إمام الجرح مطلقا والمحدث الألباني في هذا الزمان على الحديث بالكذب والوضع. قال: وروى أيضا عن جبير بن مطعم فاعل الإطعام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. يقول المحققون: رواه أبو داود والحديث ضعيف، ويغني عنه حديث أبي هريرة، يغني عنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من الطاعة، من خرج من الطاعة، يعني من طاعة الإمام الحق، من طاعة الإمام الحق، من خرج على الطاعة من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. فميتته جاهلية، إيش معنى ميتته جاهلية؟ يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية، لا بيع في أعناقهم، ولا ينضون تحت راية الجماعة، ولا تحت راية أمير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قاتل تحت راية، اضبط معي، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، كلاهما صواب، ومن قاتل تحت راية عمية يعني فيها عمى وفيها عشاء، ما يدري لماذا يقاتل، بس خلاص امشي امشي، خلاص مع القطعان، جمهوري مع الجمهور، سر مع السائرين، وتظاهر مع المتظاهرين، وحطم مع المحطمين، هذا لا يحل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. لاحظ هذا يا أخي، لاحظ هذا، لا سيما في هذا الزمان كثر سفك الدماء، وهذا علم من أعلام النبوة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: ويكثر الهرج عن القتل، يكثر الهرج عن القتل، اسفك، اقتل، خذ السلاح، السلاح مجانا، خلك رجال. هذا كله سبحان الله أدى إلى أذايا وبلايا أنتم ترون وتسمعون. سلوا الله العافية، وإن استحر القتل فادخل بيتك واقفل على بيتك ولتسع خطيئتك، ابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك، ودع الفتن فإن الفتنة أشد من القتل، نسأل الله الثبات. قال: وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي. أختم بهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذم العصبية والتعصب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نصر قومه على غير الحق، من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي. إيش معنى كالبعير الذي ردي؟ أي تردى وسقط في البئر. كالبعير الذي ردي أي تردى وسقط في البئر، فهو ينزع بذنبه أي يرفع من ذنبه. فهل ذلك يكون رافعا له أو منجيا له؟ شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعصب لقوم بالبعير الهالك الساقط في البئر، وشبه الذي يرفع هذا البعير من ذنبه وهو غير رافع له وغير منقذ له بهذا الذي يتعصب لجماعته أو لطائفته أو لقومه على غير الحق. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا التمسك والاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا وبجماعة المسلمين وبأولياء أمور المسلمين الذين يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لعلنا نرجئ درس الأدب المفرد، ننبه على أن درس المصطلح سيؤخر ويؤجل إن شاء الله إلى موعد لاحق، وسأبدل مكانه وأحل محله درس السيرة النبوية، فيتكرر درس السيرة النبوية من شرح ألفية علي فريد كجنوري في يومي السبت والثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول هذا السائل، يقول: إضافة الشكر مع الحمد عندما يرفع الإنسان رأسه في من الركوع ربنا لك الحمد، يقول: نسمع كثيرا من الناس يقول ربنا لك الحمد والشكر، فهل لهذه الكلمة أصل؟ ليس لهذه الكلمة أصل. وأذكار الصلوات إن كانت الأذكار توقيفية خارج الصلاة فإن القول بالتوقيفية آكد داخل الصلاة لأذكار الصلاة. لا تزد من عندك ذكرا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يرفع ذكرك ويقبل عملك. ما حكم العمرة الثانية من التنعيم لمرأة متوفاة أو رجل متوفى؟ لا حرج، ولكن لا تجعل ذلك سنة وعادة كما يصنع بعض الناس الآن في رمضان، كل يوم يأخذ عمرة، وفي ليلة 27 كل لحظة من هذه الليالي في ذروة الازدحام، يشق على نفسه ويشق على إخوانه المسلمين، ويؤدي هذا إلى الإضرار بنفسه والإضرار بأهله والإضرار بالناس. هذا ليس من السنة، ليس من السنة. إذا كان بعيد العهد بقدوم سيكون بعيد العهد بقدوم، هكذا قدر لنفسه، فلا حرج بعد يوم أو يومين بعد أن يتحلل من عمرته أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه، ويقدم أمه في البر وفي العمرة من مسجد التنعيم أو مسجد عائشة، يقول: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. يقول: أنا موظف استلم الراتب عن طريق البطاقة الذكية، مشكلتنا، وذكر بلده ولا أذكر بلده. يقول: أن العملة إذا كانت كبيرة يأخذون نسبة 1%، وإذا كانت صغيرة لا يأخذون، فهل يحل مثل هذا؟ أنا أسألك، وهل يسوغ ألا تتعامل بمثل هذه المعاملة؟ إن كنت بالخيار فلا تتعاملن بمثل هذا، لأن هذا هو الربا، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كنت بالخيار مختارا، أما إذا كنت مضطرا ومكرها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رجل فاتته تحية المسجد، فهل يقضي ركعتي تحية المسجد بعد أداء الفريضة؟ لا قضاء، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أداؤك للفريضة يغني عن ركعتي تحية المسجد. أصلي الليل وفي بعض الأيام يغلبني النوم حتى أسمع أذان الفجر، من استيقظ وهب من نومته وقد اتخذ جميع الوسائل فلا حرج، وإن كان المؤذن يؤذن لصلاة الفجر أن يوتر ولو بركعة واحدة. أما إذا فرغ المؤذن من الأذان فإنه يعوض هذا الذي فاته من قيام الليل، يصلي شفعا بالنهار ما شاء الله عز وجل له أن يصلي. ما رأي الشرع في من دخل مكة بدون لبس الإحرام في آخر أيام ذي القعدة وهو ناو للحج؟ من نوى الحج ولو قدم بفترة يتعين عليه، من نوى أن يحج في وقت من الأوقات في وقت الموسم دخل وإن كان قبل موسم الحج، فإنه يتعين عليه إذا أراد أن يلبي بالحج أن يرجع إلى أقرب ميقات له، فإذا ترك الميقات وأهل من مكة لزمه دم فدية يذبح بمكة ويوزع على فقرائها ومساكينها. رجل يأخذ إجازة ثم ترك الصلاة أو بعضها، فهل تصح إجازته؟ كيف السؤال هذا؟ ما إيش دخل الإجازة في الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني الكفار، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. وبالمناسبة أرجو أن تتنبهوا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأن تتنبهوا وأن تتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في كثير من العوائل والأسر والبيوت شباب وبنات وفتيات لا يصلون تاركين للصلاة، ورب الأسرة يفرح بجامعيتهم ويفرح بشهادتهم ويفرح بدراستهم ولا يحزن ولا يتمعر وجهه لتركهم الصلاة. أرجو أن تتنبه لأنهم سيتعلقون في رقبتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: قاتلته خرجت بسلاح مع جار لي ضد مغتصب لأرضه والمغتصب مسلمٌ.